وأردت أن تعتكف في الحرم المكي أو المدني يوم واحد قل أنا مسافر يوم واحد ما نصلي. نعم يباح لك الفطر لأنك مسافر إلا على القول باشتراط الصيام.